أول من قاد لله وخضع له من هذه الأمة ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله بالكتاب ما حرم علي من الشرك وغيره أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة فقد فاتت رحمة الله له وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن ينفك ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله وإن ينفك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله فهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وهو الغالب فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليه من كل وجه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه احد الجميع له خاضعون فوق عباده كما يليق به سبحانه وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الايات بيان حكمه الله تعالى في ارسال كل رسول من جنس من يوصل اليه يكون ابلغ في السماع والوعي والقبول عنه. الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. وجوب الخوف من المعصية ونتائجها أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صالح إلا الله وأن ما يصيبه من خير فلا مانع له إلا الله فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أيها الرسول المشركين المكذبين بك أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي هو شهيد بيني وبينكم يعلم ما جئتكم به وما تستودون به وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى. قل أيها الرسول لا أشهد على ما أقرتم به لبطلانه إنما الله إله واحد لا شريك له وإني بريء من كل ما تشركونه معه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بخالق النار فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله إن الظالمين ليس الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاعتذار إلا أن تبرأوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم والشرك عن أنفسهم وغاب عنهم وخذل لهم ما كانوا يختلفون من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. المشركون لهم أحوال مرة يقولون هؤلاء شركاؤنا ومرة يقول ليتنا تبرأنا منهم ومرة يقولون ما كنا مشركين فلهم أحوال يوم القيامة ولهم أحوال في النار لما يرون أن الله عز وجل يخرج الموحدين من النار يقسمون يقول والله ربنا ما كنا مشركين حتى يخرجوا معهم يظنون أن هذا يمكن أن يلبس على الملائكة الذين يخرجون الموحدين من النار وفي أوقات لا يكلمهم الله أصلا. نعم. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم مسكين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن عليك لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه لأننا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع ومما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعونهم به وما يهلكون بصريعهم هذا إلا أنفسهم وما علموا إنما يقومون به إفلال كلها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله لرأيت عجبا من سوء حالهم. من فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من أجل البلاغ والبيان وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله نفي الشريك عن الله تعالى وبحث قراءات المشركين في هذا الخصوص بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام برغم جحودهم وكفرهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يذكرون من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين حين شهدت عليهم جوارحهم ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة الدنيا لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولسنا مبعوثين للحساب. في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه دلالة صريح أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا هو من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا بدية فيه ولا شك قالوا أقسم بربنا الذي خلقنا إنه الحق الثابت لا شك فيه. فيقول الله لهم عند ذلك فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا ببعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة من غير سابق علم قالوا بشدة الندم يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعب وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمك بعلمهم بصدقك وأمانتك ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما ليس به، فقد كذبت رسل من قبلك وأذام أقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله ولا مبدل لما كتب الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. وإن كان تغر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان تقع عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مسعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به تفعل ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم لكنه لم يجئ ذلك لحكمة بالغة فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. في فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرفات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به وربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع أو غير ذلك. بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخرهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته في إعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه والكفار موتى لا تألهم فقد ماتت قلوبهم والموتى يبعثهم الله من القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيه ثم إليه وحده يرجعون يجازيهم على ما قدموا. ففي قوله يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله إشارة أن الموتى لا يسمعون كما جاء هذا صريحا في آيات أخرى. نعم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المشركون متعنتين ومواطنين بالإيمان هل لا أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه في مجاله قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية فما يريدون ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال الآية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى ويتوفى ما يطالبون به فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومن حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق وجد ما تركنا في اللوح المحفوظ فيه إلا أثبتناه والجميع علمهم عند الله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون هم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون فأنى لمن هذه حاله من يهتدي من يشاء الله يضلل له من الناس يضلل ومن يشاء هدايته يهدي ليجعله على طريق مستقيم لا عجاج فيه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية أتطلبون إذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في الدعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الحق أنكم لا تدعون إلا ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء فهو ولي ذلك والقادر عليه. أما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك. فلقست قلوبهم فلم يعتذروا ولم يتعبوا وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم على الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم إعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة وإذا هم متحيرون يائسون مما يأمرون. من فوائد الآيات تشبيه الكفار بالموتى لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهداية. من حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تلين قلوبهم وردهم إلى ربهم. وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الجنة والآخرة إلا لمن يحب. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بإفاق ونصر رسل الله والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إفاقه أعداءه ونصره أولياءه. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أيها الرسول الهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله بسبب أسماعكم وأعمالكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا فيها من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك. تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة بغير سرور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسلهم من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من المعين المقيم الذي لا ينفذ ولا ينقطع وتخويف أهل الكفر والإتيان من عذاب الشديد. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من رزقي فأتصرف فيها بما شئت ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله لا أتبع إلا ما يوحي إلي ولا أتبع ما ليس لي. قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقول أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون الله بالسهل ومن يتنبل وأنيه فهؤلاء هم الذين يتبعون بالقرآن. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة لا تبعدهم لتستميل أكابر المسلمين ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء إنما حسابهم عند ربهم وما عليهم من حسابك شيء إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله. في فوائد الآيات الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء للبتة، وهم همتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون، فلا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزقهم ونحو ذلك. اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخرة، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بملازمة هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأنت أيها المسلم الزم صاحبا يحافظ على صلاة الفجر والعصر. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين. وكذلك فتينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في فضولهم الدنيوية، فتيناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء والفقراء المؤمنين أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السبق. أليس الله يعلم بالشاكرين من نعمه فيوفقهم للإيمان وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون؟ بلى إن الله أعلم بهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إيجاب تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفة ثم تاب من بعد ارتكابه لها واصلح عمله بان الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وكما بينا لك ما ذكر نبين ادلتنا وحجتنا على اهل الباطل ولايضاح طريق المجرمين ومنهجهم باجتنابه والحذر منه. قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل أيها الرسول لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل أيها الرسول هذا المسكين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من الأعداد والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم من جملته ما طلبتم إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنذرته بكم، وعند ذلك يقوى الأمر الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كيف يمهلهم ومتى يعاقبهم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخوة في الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان، والكفر والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق وضيقه. من أخلاق الداعية بلاغة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه، على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه، إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له، وسعة علمه في ذلك، وأنه لا يفوته شيء ولا يعجب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم والمقدرات عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والله هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليه من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم من قبض ملك الموت وأعوانه روحه وهم لا يقصرون فيما أمروا به. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلى له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق يجازيهم على أعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. أنت متعود على قراءة ثانية، حنا قراءتنا ينجيك، أنت الظاهر قاعد تقرأ قراءة ثانية أكثر من مرة، وقرأ قراءة ثانية بس مشيتها لأنها جائزة ما نقدر نقول شيء. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلم لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا منه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل لهم أيها رسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة الصفاء فأي ظلم فوق ما تقومون به. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل لهم أيها الرسول الله هو القادر على أن يرد عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان أو يأتيكم من تحت أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والقصف أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لهم لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله. قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها ومن ذلك خبر مآلكم وعاملتكم فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يسووا في حديث خالي من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنزلت الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغاب مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. من فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. الاستهزاء على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاصطغار والوقوع في المهالك فيسألون الله تعالى وحده. إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على اختلاف فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم من البر. عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللهو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال إخلاعهم عن ذلك. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وليس على الذين يتقون الله بالنسبه لاوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء وانما عليهم ان ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون اوامره ويجتنبون نواهيه. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا وله وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين طيروا دينهم لعبا وله يسخرون منه ويستهزئون به وقد عدتم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات ليس لها من دون الله حليف تنتصر به ولا تدع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة وإذا ابتلت من عذاب الله بأي بلاء لا يقبل منها أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوا من معاصي لهم يوم القيامة شراب متلاه حرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أن أعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا ونرتد على الإيمان بعد أن وفقنا الله له فنكون مثل الذي أضلته الشياطين تركته حيران لا يهتدي سبيلا وله أصحاب على طريق مستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق وقد أمرت وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقد أمرنا بإقامة الصلاة وامتثال أوامره واجتناب وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل وأمرنا بتقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول الله الشيء كن فيكون حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون قوله الصدق الذي سيقع لا محالة وله سبحانه وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية عالم ما غاب وعالم ما شوهد وهو الحكيم في خلقه وتدبيره والخبير الذي لا يخفى عليه شيء فبواطن الأمور عنده كظواهرها الظاهر في خطأ مطبعي فهو وحده الذي يجمع العبادة أو يجمع العبادة أما يجمع لأن هي إما تقول من جمع يجمع جمع الله العباد ويجمع العباد أو من أجمع العبادة ويجمع العبادة أما يجمع ما أدري كيف تصير نعم من فوائد الآيات الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد بل هو مسؤول عن التبرير والتذكير الوعظ من أعظم أسباب الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا وبالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين قلت أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر يا أبت أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال مبين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله فهو سبحانه معبود بحق وغيره معبود بالباطل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما أريناه ضلال أبيه وقومه يريه ملك السماوات والأرض الواسع يستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فإن أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب لأن الإله الحق حاضر لا يغيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي فلما قال قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وحين رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه ما تعبدون إذا فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني أخص ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال ثابت مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضرا فتضراني ولا نفعا فتنفعني إلا إن شاء الله، فما شاء الله كائن ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك، فأي الجمعين جمع الموحدين وجمع المشركين أولى بالأمن والسلامة إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه وأولاهما دون ريب وجمع المؤمنين الموحدين. من فوائد الآيات الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني. الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله. يعني لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي إلى آخر الآيات، قال هذا مناظرا ولم يقله ناظرا، هذا جاء عن جمع من أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال هذه المقالات مناظرا ولم يقله ناظرا. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخصوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم وهم موفقون فوفقهم ربهم لطريق الهداية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الحجة وهي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا وفقناها لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده. هنا قوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، صواب أن حجج إبراهيم متنوعة وليست متوقفة على قوله فأي الفريقين أحق بالأمن. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ورزقنا إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب ووفقنا كلا منهما للصراط المستقيم ووفقنا نوحا من قبلهم ووفقنا طريق الحق من ذرية نوح كل من داود وبني سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم. وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كلهم من الصالحين. ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإياس عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رسولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين. وإنما لم يذكر إسماعيل مع إسحاق مع أنهما أخوان، لأن إسماعيل واليسع ويونس ولوط هؤلاء الأربعة لم يرسلوا إلى بني إسرائيل، لذلك أفردهم الله بالذكر بخلاف إسحاق ويعقوب فكانوا مرسلين إلى بني إسرائيل، وكذلك داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. نعم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم من شئنا توفيقهم واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك الذي حصل لهم من التوفيق وتوفيق الله يوفق لهم من شاء من عباده ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم لأن الشرك مبطل للعمل الصالح.

إن الله بارك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله هو الذي يشق الحب فيخرج منه الدروع ويشق النوى فيخرج منه الشجرة كالنخل والعنب وغيرهما يخرج الحي من الميت يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة ويخرج الميت من الحي يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تجاهلونه من بديع صنعه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوءه وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة في طلب المعاش يستريح من تعليم بطلبه في النهار وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بكتاب مقدر ذلك مذكور بديع السمع وتقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم وما يصلح لهم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون به فيه كأرحام أمهاتكم مستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون هو سبحانه وتعالى الذي انزل من السماء ماء هو ماء المطر فانبتنا به كل صنف من اصناف النبات فاخرجنا من النبات زرعا وشجرا اخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلق ومن ضلع النخل تخرج عذوقه قريبه ينالها القائم والقاعد واخرجنا بساتين من العنب واخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا في ثمرهما انظروا ايها الناس الى ثمره اول ما يبدو واليه حين ينضج إن في ذلك أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد واختلقوا له بنين كما فعل اليهود بعزيز ونصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من فوائد الآيات الاستدلال ببرهان الخلق والرزق تخليق النبات ونموه وتحول شده وحجمه ونزول المطر وببرهان الحركة حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها وكلاهما ظاهر مشاهد على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية بيان ضلال وسقف عقول المشركين في عبادتهم للجن ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم أيها الناس المتصف بذكر صفاته هو ربكم فلا رب لكم غيره ولا معبود لحق غيره وهو موجد في كل شيء فاعبدوه وحده فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تحضر الأبصار وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها وهو لطيف عباده الصالحين الخبير بهم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم أيها الناس حزن واضحة وإبراهيم جلية من ربكم فمن تعقلها وأذعن نفسه ذلك يعود إليه ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضر ذلك مقصور عليه ولست عليكم رقيبا أخفي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو رقيب عليكم وكذلك نصرف الآيات وليكون درست ولنبينه لقوم يعلمون وكما نوعنا سبيلة إبراهيم على قدرة الله ننوع الآيات في الوعد والوعد والوعيد والوعد وسيقول المشركون ليس هذا وحيا وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقولون الحق ويتبعونه. اتبع ما يوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق هو سبحانه لا معبود بحق غيره. ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم فأمرهم إلى الله. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله لا يشرك به أحدا ما أشرك به أحدا. وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم ولست عليهم بقيم إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدونها المشركون مع الله وإن كانت تحت رأسهم وأولاه بالسب حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا فأتوا ما زينا لهم به ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها أين جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها قل أخبروا الرسول الآيات ليست عندي فأنذرها إنما هي عند الله ينذرها متى شاء وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون بل يبقون على عنادهم وجهودهم لأنهم لا يريدون الهداية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق كما قلنا بينهم وبين الإيمان في القرآن أول مرة من سبع عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. من فوائد الآيات تنزيل الله تعالى عن الظلم الذي ترسخه عقيدة الجبر وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي الآية من عند نفسه أو متى شاء بل ذلك أمر موجود لله تعالى فهو القادر وحده على ذلك فهو الحكيم الذي يقدر نوع الآية ووقت إظهارها. النهي عن سب آلهة المشركين حذر من مفسدة أكبر وهي التعدي للسب على جناب رب العالمين. قد يحول الله سبحانه وتعالى بين العبد والهداية ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعة عقوبة له على اختياره الكفر. أحسنت بارك الله فيك تبارككم الله جميعا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. النبي لما يقول قل إنما الآيات عند الله هو كل ما بغيتم آية أعطيكم هذا أكبر دليل أنه رسول لأن العراف والكاهن والكذاب كل ما تطلب منه شيء يحاول يجيب لك. الساحر تقول أنت ساحر جيب كذا يسويها لك جيب كذا يسويها لك يحاول. أما النبي بس يقول إنما الآيات عند الله وفي قوله مستقر ومستودع من ما ذكره أحد الأقوال. هناك قول آخر أن المستقر الرحم والأرض والمستودع باطن الأرض فإن الإنسان في عالم البرزخ مستودع في باطن الأرض ثم يخرج ويبعث يوم القيامة. فالمستقر والمستودع هما اثنان على هذا التفسير. المستقر الأول هو الرحم والمستقر الثاني هو الجنة جعل الله إياكم منهم أو النار أعاذنا الله إياكم. والمستودع أرحام الآباء أصلاب الآباء ثم عالم البرزخ القبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.